يخاطب بني إسرائيل ويصف أحوالهم، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. ذكر سبحانه قبل ذلك أنه قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. إذن هذا الفريق الأول من بني إسرائيل عقلوا كتاب الله وعلموه ثم ويسمعونه، يسمعون كلام الله فيحرفونه. هؤلاء من؟ أحبارهم ورهبانهم. بعد أن ذكر ذلك الفريق ذكر فريقا آخر، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. إذن مجتمعهم على قسمين، أحبار ورهبان يفترون على الله الكذب، وعوام وأميون يتابعونهم على كذبهم ولا يعلمون الكتاب إلا من تقليدهم لأولئك الأحبار والرهبان. فقال المصنف رحمه الله تعالى: ومنهم أميون، أي الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. سمي أميا لأنه كما أتى من بطن أمه، الله تعالى يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فمن كان لا يكتب ولا يقرأ فهو على الحال التي خرج فيها من بطن أمه. فهم لا يعلمون الكتاب، والمراد قوم من اليهود، وقيل من المجوس، وهذا غير صحيح لأن الكلام كله مع اليهود. لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني تلاوة بغير فهم، أو أكاذيب، يعني أكاذيب، وما تتمناه النفوس. فمثلا قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هؤلاء الذين يعلمون الكتاب ويقرؤونه وعقلوه ويكتبونه بأيديهم يحرفونه، قالوا لعامتهم: لن تمسكم النار إلا أياما معدودة، وبعد ذلك أين تكونون؟ تكونون في الجنة. فماذا فعل هؤلاء اليهود؟ اعتقدوا أنهم مهما فعلوا من المعاصي والمنكرات ومهما تنكبوا طريق الحق ذنبهم مغفور ويدخلون الجنة مجانا، كما يأتي بعض الوعاظ أحيانا يقسم بالله أن الحاضرين في درسه أو الحاضرين في مجلسه سيدخلون الجنة جميعا. فيأتي العوام البسطاء الأميون فيصدقون هذا الكلام، يعتبرونه بشارة من ذلك الذي يخبر عن علم لا يمكن لمخلوق أن يعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم ما وعد بالجنة إلا نفرا من الصحابة العشرة المبشرين بالجنة، وإذا جمع بعض من بشرهم صلى الله عليه وسلم بالجنة يأتي أفراد معدودون غيرهم. ما وعد النبي صلى الله عليه وسلم جمعا كبيرا جدا بأن جميعهم في الجنة. فيأتي بعض الناس فيزعم أن كل من يحضر درسه يكون من أهل الجنة هكذا بالمجان، فهذا من نفس هذا الجنس. قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فهذا من الأماني، لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. ومنه أيضا آيات النصر دون نظر في شروطها. يأتي بعض الناس يتلو الآيات التي فيها نصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ويذكرها للناس، النصر النصر النصر، آتي النصر قريب، ألا إن نصر الله قريب. هذا أماني، القرآن فيه شروط، ولينصرن الله من ينصره. فمن فهم الشرط فهم المشروط، من فهم الوعد فهم الموعود. أما يذكر للناس المواعيد، ويذكر للناس المناقب، ويذكر للناس البشائر وأسبابها غير موجودة، فهؤلاء لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني لا يقرؤون القرآن بشرطه، يقرؤون من القرآن ما يناسب ما يريدون قوله للناس، ويغفلون ما يشق على الناس أو يصعب عليهم أو ليس محققا فيهم، فيغتر الناس بذلك، يقولون هذا في كتاب الله. إذن ما تتمناه النفوس، نسأل الله تعالى العافية. وإنهم إلا يظنون، هذا من الظن السيء، إن بعض الظن إثم. ثم قال سبحانه: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يعني يكتبون من التوراة والإنجيل بأيديهم، تحقيق لافترائهم. ثم يقولون هذا من عند الله، ينسبونه إلى الله تعالى، ليشتروا به ثمنا قليلا. هذا الثمن القليل عرض الدنيا من الرياسة والرشوة وغير ذلك، فيحلون الحلال ويحرمون الحرام ونحو ذلك من الأمور. فويل لهم مما كتبت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون، مما يكسبون من الدنيا في مقابل كتابتهم لكتاب الله. أو قال: هي الذنوب، الكسب العمل، يعني الذنوب. من ذلك الذي افتروه على الله عز وجل، وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قبل أن نذكر تفسير هذه الآية، الخطاب هنا والوصف لمن؟ لمن الوصف هنا؟ لبني إسرائيل. أما هذه الأمة المرحومة، الأمة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام، فهل يمكن لأحد أن يكتب الكتاب بأيديه ثم يقول هذا من عند الله؟ إذن هذا الوصف ليس موجودا في أمة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا القرآن الكريم الذي بأيدي المسلمين، من زعم أن أحدا من المسلمين يزيد فيه أو ينقص منه، أو زاد فيه قبلا أو نقص منه قبلا، فهذا خارج من الملة، لأن هذا القرآن ليس بيد أحد بعينه، هذا القرآن تنقله الأمة جيلا عن جيل عن جيل عن جيل إلى التابعين فالصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما يتمكن أحد أن يزيد فيه أو أن ينقص منه. لكن ما حظ الأمة من هذه الآية ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا؟ ليس حظها في ألفاظ القرآن، وإنما تنبيه لها في معانيه، في معاني القرآن. أن يأتي أحد فيفسر القرآن بما تهوى نفسه أو بما يرى أو بما يميل إليه، ثم يزعم أن الله تعالى أراد هذا المعنى في كتابه، يخرج بين الحين والحين بعض الأشخاص يأتون بتفسيرات للقرآن الكريم ما أنزل الله بها من سلطان، لا تستقيم لا شرعا ولا عقلا، ويزعمون أن هذا من معنى القرآن. فهذا يعني يحذر منه بمقتضى هذه الآية. لا يستطيع أحد أن ينسب لفظا إلى الله عز وجل، لكن ينسبون المعنى. أحد الطغاة قال لفقهائه: علموا الدين كما أنزله الله. طاغية من طغاة الدنيا قال لفقهائه المسبحين بحمده، قال: علموا الدين كما أنزله الله. فماذا علموا الناس هؤلاء؟ علموهم النفاق والدجل ولبس الحق بالباطل وكتمان الحق والسكوت عن الظلم والكذب على الناس في دين الله تعالى. ويأتي طفل مثلا أو شاب صغير في 15 في 17 ويرى هؤلاء الذين يعلمون الناس، ماذا يظن؟ هؤلاء أصحاب لحى وأصحاب عمائم وأصحاب مدارس وأصحاب ألقاب وأصحاب مناصب، فيظن أن هذا هو الحق وأن هذا هو الصواب، ويظن أن هذا الدين الذي أنزله الله. هؤلاء دجالون يكذبون على عباد الله، ويعلمون من أنفسهم أنهم كاذبون، فويل لهم. يقولون هذا من عند الله، يقولون هذا دين الله. لذلك العلماء الربانيون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عندما كان الواحد منهم يجتهد في مسألة يقول: هذا اجتهادي، فإن كان صوابا فمن الله والحمد لله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله. أما الذي يتكلم عن نفسه أو عن منهجه أو عن طريقته أو عن كلامه أو عن تأليفه بأن هذا هو الحق المطلق ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا يزعم ما لم يقل به كبار الأئمة لأنفسهم. الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم كل واحد منهم كان يتحرز ويستعيذ بالله تعالى أن يكون قد أخطأ في فتوى أو أخطأ في تفسير أو أخطأ في حكم أو أخطأ في استنباط. أما بعض المعاصرين فيتكلم وكأنه معصوم، كأنه لا يخطئ أبدا، كلامه حق مطلق. فمن وجدتموه يمشي على هذه القاعدة، يعني لسان حاله يقول: قولي صواب لا يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ لا يحتمل الصواب، من وجدتموه يمشي على هذه القاعدة فهو شيطان، مهما كان الاسم الذي يتسمى به، الذي كان عليه علماء المسلمين رضي الله تعالى عنهم الأئمة الأربعة وأصحابهم: قولنا حق ويحتمل الخطأ، أو قولنا صواب ويحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ ويحتمل الصواب. هكذا كانت الأمة. أما الآن ابتلينا نحن بأشخاص يرون أنفسهم الحق المطلق في كل شيء، في كل كبيرة وفي كل صغيرة، مهما دق ومهما جل، فهذا خلاف الصواب. والله تعالى نعى على بني إسرائيل الذين كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فنحن إذا اجتهدنا في حكم شرعي أو في فتوى فقهية نجتهد بضعفنا ونسأل الله التوفيق للصواب ونقول هذا اجتهادنا، ولا ننسب اجتهادنا إلى أنه حكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى سرية، أوصى بريدة رضي الله تعالى عنه فقال له: إذا أرادك أهل حصن أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فإنك لا تدري أتقيم فيهم حكم الله أم لا. يعني إذا عقدت معاهدة أو اتفاقية مع أحد الأعداء تعقدها باسمك الشخصي، لا تتكلم بأنك ناطق بحكم الله، فإذا كان هذا المنصب ليس مما سمح به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمرائه الذين عينهم وأرسلهم إلى السرايا وغزوات، ما سمح صلى الله عليه وسلم لأحد أن يجعل حكمه هو حكم الله، قال حكمك أنت وأصحابك، فذلك أجدر أن لا تخفروا ذمة الله. فاليوم أيضا كل واحد يتكلم من الصبيان يجعل كلامه هو حكم الله، وكلامه هو الحق الذي لا يأتيه الباطل، فهذا من أسباب شقاء الأمة وفساد أمرها واضطراب أحوالها وعدم وصولها إلى صواب، نسأل الله تعالى العافية. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فمما افتروه وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، 40 يوما عدد عبادتهم العجل، وقيل 7 أيام. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، الآية تقرير يقتضي إبطال قولهم، يعني من عقد لكم ذلك العهد؟ أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى، تحقيق لطول مكثهم في النار ولقولهم ما لا يعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما هي السيئة؟ الآية هنا في الكفار، إذن السيئة هنا الكفر، لأنها رد على اليهود، ولقوله بعدها والذين آمنوا، إذن تفسير الآية بظاهرها واقتطاعها من سياقها، من يستطيع أن يستدل به؟ لو أن إنسانا جاء فقرأت قوله تعالى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، بماذا يعتقد؟ ماذا يقول؟ إذا أخذ بظاهر الآية هذه يقول مرتكب السيئة خالد مخلد في النار بنص كتاب الله. قل لك أنا أقول لك قال الله، يهجم عليك، قل له أكمل الآية، لا تهجم علي، قال الله قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فعل اللعابين، بعض الناس يهجمون بأقوالهم، قال الله وقال الله وقال الله تعالى وقال في سورة كذا وحديث أبي هريرة في البخاري وحديث فلان في أبي داود، طول بالك، يعني مهلا مهلا، رويدا رويدا، يواش يواش، ليس العلم بالصراخ، أكمل الآية. لما عطف الذين آمنوا، إذن أخرج الذين آمنوا من الذين كسبوا السيئات، إذن ما تفسير السيئة هنا؟ تفسيرها الكفر، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ ردهم إلى قوله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إذا آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يشركوا، ليس الظلم الذي يتعارفه الناس من تظالم فيما بينهم أو من ظلم الإنسان لنفسه. لذلك الاستدلال بالقرآن ينبغي أن يكون في سياقه وأن يفهم مع سائر القرآن، لا أن يقتطع من القرآن كلمة أو آية ويستدل بها، فلا تعلق للآية بعصاة المؤمنين ولا دليل لمن يكفر المسلمين بارتكاب الكبيرة أو بارتكاب الصغيرة. فيقول المصنف لما عطف سبحانه والذين آمنوا قال فلا حجة فيها في الآية لمن قال بتخليد العصاة في النار. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، جواب لقسم يدل عليه الميثاق، يعني أخذنا ميثاقكم عهدكم أن لا تعبدوا إلا الله. وقيل خبر بمعنى النهي، خبر بمعنى النهي، هناك خبر بمعنى الأمر وخبر بمعنى النهي. ومن دخله كان آمنا، حرم بيت الله الحرام في مكة المكرمة، الله تعالى يقول ومن دخله كان آمنا. إذن لا يجوز أن نخيف أحدا في الحرم، هذا معناه من دخل فأمنوه، لا تطلب منه إقامة أو فيزا أو تأشيرة أو أي شيء يخاف معه. ينبغي لكل مسلم أن يكون في مكة آمنا. إذا كان واقع الحال أن الإنسان في مكة يكون خائفا، إذن هذا ليس يعني إبطالا لمعنى الآية أنه لم يتحقق، لا، أن المقصود بالآية من دخل الحرم فأمنوه، هذا خبر يراد منه ماذا؟ الأمر. وهنا خبر يراد منه النهي، لا تعبدون إلا الله. لو كان لفظ النهي كان قال لا تعبدوا مجزوما، لكن لما قال لا تعبدون هذه لا نافية وليست ناهية، لكنها أبلغ في ماذا؟ في النهي. النفي أبلغ في النهي. مثلا لا يترك الدرس طالب علم، هذا خبر أم أمر أم نهي؟ خبر، ما المراد منه؟ نهي، لا تترك الدرس، لا يترك الدرس طالب علم، فهو نفي يراد به النهي. لا تعبدون إلا الله. وقيل خبر بمعنى النهي ويرجحه، في خطأ مطبعي هنا، يرجحه قراءة لا تعبدوا، السبعة قرأوا لا تعبدون، قرئ لا تعبدوا. وقيل الأصل بأن لا تعبدوا ثم حذفت الباء، ثم حذفت ماذا عندكم؟ بأن، يعني حذفت الباء قبل أن. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل بألا تعبدوا ثم حذفت الباء وأن. وبالوالدين يتعلق بإحسانا أو بمحذوف تقديره أحسنوا، أحسنوا بالوالدين إحسانا، وأكد بإحسانا. وذي القربى القرابة واليتامى جمع يتيم وهو من فقد والده قبل البلوغ، ومن فقد والدته فهو لطيم، يتيم فقد أباه ولطيم فقد أمه. واليتيم من سائر الحيوان من فقد أمه، لأن الحيوانات ترتبط بأمهاتها، ولا يعرف ارتباط الحيوانات بآبائها. الآن مثلا الهرة، تجدون الهرة الصغيرة مع من؟ مع أمها. أين أبوها؟ لا يعرفون أباهم من. وسائر الحيوانات هكذا، حتى الشياه، حتى الأكبر منهم الأحصنة والبغال والحمير والكذا، كل هؤلاء يبقى هذا الجديد مع أمه، أما الأب لا عمل له مع الحيوانات. لذلك أيتام الحيوانات هم من فقدوا أمهاتهم، لأن الأم عليها كل المعول بعد النتاج. وجاء الترتيب في هذه الآية بتقديم الأهم، فقدم الوالدين لحقهما الأعظم. إذن بعد حق الله تعالى مباشرة حق الوالدين، ثم القرابة. والحق الوالدين عظيم جدا، يعني يستخفه الإنسان ولا يعلم قيمته إلا إن صار والدا. طالما هو ليس بوالد لا يشعر بقيمة حق الوالدين، لما يصير والدا يستشعر تلك القيمة. لذلك السعيد الموفق من عرف حق والده قبل أن يصير والدا، يعني عرف الحق مختارا قبل أن يعرف الحق إكراها. وهكذا حق الأم أيضا، رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ثم القرابة، لأن فيهم أجر الإحسان وصلة الرحم. ثم اليتامى لقلة حيلتهم. ثم المساكين وعامة الفقراء. وقولوا للناس حسنا، بعد المساكين قولوا للناس حسنا، فمن سألك شيئا قل له حسنا، هذا بمعنى قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر، تريد أن تعطيه أعطه، لا تريد أن تعطيه قل له حسنا، لا تخطب موعظة في وجهه، انصرف عنه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، يعني توليتم عن القيام بحقوق تلك المواثيق. إلا قليلا استثناء، الله تعالى يعلمنا أن لا نطلق الأشياء وإن كانت أغلبية حتى لا نقع في الظلم، في الظلم وفي التعميم. مثلا أساء إليك واحد فأنت تجعل هذه الإساءة طبع مدينته، مثلا أنت تعاملت مع شخص من بلد أخرى، مثلا شخص من أين؟ من بلد لا يوجد أحد منها هنا. من أين؟ يوجد إزميري هنا؟ إزميرلي يوجد؟ ما في. تعاملت، لا حول ولا قوة إلا بالله، طيب، مع واحد يوناني، مع واحد من اليونان، فأساء إليك، فماذا يقول الإنسان؟ يقول هؤلاء اليونانيون. أنت مع من تعاملت؟ مع شخص. حكمت على كم مليون؟ حكمت على ملايين من خلال تعاملك مع شخص واحد. هذا ظلم أم عدل؟ هذا ظلم. فنحن كثير من إطلاقاتنا التي نطلقها ونتعامل بها فيما بيننا كلها مبنية على الظلم، ظلم مطبق، لأن الإنسان يحكم بظواهر أمامه وهو لا يعلم كل شيء. مثلا هؤلاء القوم أساء إليه 10 منهم فهو يجملهم جميعا، هذه القبيلة يجملها جميعا، هذا البلد يجمله جميعا، هذا الاتجاه يجمله جميعا، هذا ظلم وباطل. لو كان واحد منهم على خلاف ذلك لا يجوز أن تجمله، واحد فقط على خلافه، فكيف إذا كان المقصود واحدا؟ لذلك الآن الأحكام التي يطلقها الناس على بعضهم على جماعاتهم وعلى اتجاهاتهم وعلى تياراتهم وعلى مشاربهم فيها ظلم كثير. هؤلاء كذا، هل أنت نظرت في هؤلاء جميعا تعرفهم جميعا؟ لا تعرف أفرادا منهم، وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا. فالله يعلمنا الاستثناء إلا قليلا. إذا كان الشيء أغلبيا ظاهرا كل الناس تعلمه أذكره واستثني أيضا، قل إلا قليلا، إلا ما رحم ربي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وكذلك هنا وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، هذا أيضا خطاب لبني إسرائيل، لا تسفكون دماءكم، لا يسفك بعضكم دم بعض، وإعرابه مثل لا تعبدون، يعني هو خبر يراد به النهي، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، لا يخرج بعضكم بعضا. ثم أقررتم بالميثاق واعترفتم بلزومه. هذا يقول أنا الإسلام وأنا أريد أن أعيد الخلافة، وهذا يقول أنا الإسلام وأنا أريد أن أعيد الخلافة، ثم ماذا يفعلون؟ يسفكون دماء بعضهم ويخرجون أنفسهم من ديارهم، يهجم هؤلاء على هؤلاء فيقتلونهم، يأخذون من سلاحهم، ثم يهجم هؤلاء على هؤلاء فيقتلونهم ويأخذون من سلاحهم، وكل يدعي أنه الحامل الأوحد للإسلام. ثم أقررتم بالميثاق، أنتم الاثنين تقولون كتاب سنة، أنت تقول كتاب السنة والثاني يقول الكتاب السنة والثالث يقول الكتاب السنة والرابع يقول الكتاب السنة، الكتاب السنة لا يجيز هذا الذي تفعلونه. إذن إما أنكم صادقون جميعا وهذا محال، أو كلكم كاذب، أو واحد منكم صادق والباقون كاذبون. أما تكونوا صادقين جميعا محال، لأن هذا فعل بني إسرائيل، تسفكون دماءكم تخرجون أنفسكم من دياركم فعل اليهود، قتلوا بعضهم وسفكوا دم بعضهم وأخرجوا بعضهم من ديارهم. فحظ الأمة المحمدية من هذه الآية أن لا يكونوا مثل من؟ مثل بني إسرائيل. ثم أقررتم بالميثاق واعترفتم بلزومه وأنتم تشهدون بأخذ الميثاق عليكم. إذن الميثاق لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. أنتم هؤلاء منصوب على التخصيص بفعل مضمر، يعني أعني هؤلاء، وقيل هؤلاء مبتدأ وخبره أنتم مقدم، وتقتلون حال لازمة تم بها المعنى. تقتلون أنفسكم، كانت قريظة حلفاء الأوس والنضير حلفاء الخزرج في المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام قبل البعثة وقبل الهجرة، كان هؤلاء اليهود إذن هنا الخطاب لأي اليهود؟ للقدماء منهم أم لمن؟ للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، الذين حالف بعضهم الأوس وحالف بعضهم الخزرج، وكان كل فريق يقاتل الآخر مع حلفائه وينفيه من موضعه إذا ظفر به. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، هذه قراءة نافع، تظاهرون أي تتعاونون، في قراءة عاصم تظاهرون، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وإن يأتوكم أسارى، هؤلاء يهود مثلكم، يأتوكم أسارى تفادوهم لأنهم من أهل دينكم، قرئ بالألف وحذفها يعني تفادوهم وتفدوهم، والمعنى واحد. وكذلك أسارى بالألف وحذفها، أسرى جمع أسير، وهو محرم عليكم إخراجهم. كيف تفدونهم؟ تدفعون المال فدية لهم، وبالأصل أنتم ساهمتم في إخراجهم، الضمير للإخراج من ديارهم، وهو مبتدأ وخبره محرم، محرم عليكم إخراجهم بدل، والضمير للأمر والشأن، وإخراجهم مبتدأ ومحرم خبره، والجملة خبر الضمير، وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب، فداؤهم الأسارة موافقة لما في كتبهم، إذن هذا من الأمر الذي آمنوا به. وتكفرون ببعض، القتل والإخراج من الديار مخالفة لما في كتبهم، إذن خلطوا عملا مأمورا به بعمل منهي عنه، فعملوا ببعض التوراة وكفروا ببعض. الكفر هنا المراد به عدم العمل. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. الخزي الجزية أو الهزيمة لقريظة والنضير وغيرهم، أو مطلق أي خزي كان. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. إذن إذا حصل في الدنيا خزي لا يقتضي ذلك أنهم نجوا من عذاب الآخرة، فيكون لهم عذاب في الآخرة أيضا. وما الله بغافل عما يعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، اشتراء الحياة الدنيا موافقة الأوس أو موافقة الخزرج، لأن اليهود أقلية، والأقليات ماذا تريد؟ تريد الحماية، لذلك يحتمون هؤلاء بالأوس ويحتمون هؤلاء بالخزرج ويخالفون دينهم، فلذلك اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. الخطاب هنا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، لمن هذا الخطاب؟ لبني إسرائيل. ما حظ هذه الأمة منه؟ ما حظ هذه الأمة من هذا الخطاب؟ أن لا تقع الأمة في مثله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، تنبيه للأمة المحمدية أن لا يقع بعض منها، لأن الأمة بمجموعها معصومة، الأمة المحمدية معصومة أن تضل كلها، فتحذير لبعض هذه الأمة، لا تكونوا كبني إسرائيل يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وجدنا هذا في عصرنا الحاضر، أن بعض الناس يعجبهم من الإسلام نظامه الأخلاقي فقط، النظام الأخلاقي في الإسلام يعجبهم، النظام التشريعي لا يعجبهم، يقول هذا النظام التشريعي الإسلامي قديم ولا يصلح لعصرنا الحاضر، هذا نظام تشريعي يتناسب مع جزيرة العرب في القرن الخامس الميلادي السادس الميلادي، لا يتناسب مع حياة الناس الحاضرة. والإسلام دين عظيم جدا، الإسلام أرقى الأديان، والإسلام أعظم الأديان، والإسلام هو خلاصة التطور الديني في الحياة الدنيا. هذا الثناء فارغ، هذا الثناء للإسلام ولكتابه ولنبيه تزيين للباطل الذي خلفه وهو الكفر ببعض الكتاب، فيؤمن بالنظام الأخلاقي الإسلامي ويكفر بالنظام التشريعي الإسلامي، هذا أخذ للكتاب وترك لبعضه. وكثيرة هي القضايا التي الآن في عصرنا الحاضر يعني ضاقت بها صدور من ينتسبون إلى الإسلام، ضيق الصدر هذا بسبب سيطرة الثقافات الأخرى على العقول، هذا سبب. سبب آخر تشويه بعض المسلمين للإسلام، فهناك ناس كثيرون ليس عندهم إيمان ذاتي، إيمانه وراثي، إيمانه اجتماعي، ذاتيا إيمانه ضعيف، فهذا ينتسب إلى الإسلام، يعتز بالإسلام، لكن ليس لديه في ذاته ما يدافع به عن دينه، فلما يقدم إليه صور شوهاء للإسلام، صور محرفة للإسلام، صور بعيدة عن روح الإسلام، ليس عنده من العلم ولا من المعرفة أن يقول هذا دجل وهذا ليس هو الإسلام، وهؤلاء يكذبون على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين، ما عنده معرفة بذلك، فيسوء ظنه بالإسلام، يقول هذه الصورة البدائية للإسلام أنا لا يمكن أن أقبلها الآن. يعني الإسلام فيه جوانب جيدة فيه جوانب غير جيدة، هذا حال كثير من المثقفين يعني البعيدين عن دراسة دينهم دراسة علمية حرة، حرة يعني من المؤثرات، المؤثرات الخارجية، فيصبح عنده هذا الضعف في النظر إلى الدين، معجب هو بالإسلام في بعض الجوانب، في بعض الجوانب الأخرى ما عنده جواب عما يرى، فيسوء ظنه بالإسلام والمسلمين جراء التشويه الذي زرع زراعة وغرس غراسة وسقي سقاية واعتني به عناية حتى يظهر، حتى يقدم للإعلام أن هذا هو الإسلام وهذا هو مطمح الذين يريدون الخلاص من ظالميهم، هذا هو الإسلام الذي يريدونه، انظروا إليه، فينفر الشعوب من الإسلام جملة، الشعوب العربية والإسلام، الشعوب العربية التي قامت فيها الثورات على الأنظمة الظالمة في سنة 2011 كل الشعوب تريد الإسلام، في 2016 لا، ثلاثة أرباع الشعوب لا تريد الإسلام، من مكر أعدائنا بنا صنعوا لنا نماذج إسلامية مشوهة وأروها للشعوب التي كانت تحلم بالإسلام، قالوا هذا هو الأمد الإسلامي الذي تنتظرونه، هذا الحلم الذي تحلمون به، انظروا إليه، فتراجع كثير من الناس عن حلمهم الإسلامي لوجود هذا النموذج المشوه المسخ المصنوع المختلق موضوع. لماذا؟ لأن هذه الشعوب عاطفية، الشعوب أرادت الإسلام عاطفة، لكن لم تعرف الإسلام بالعلم، لم تكن تتعلم الإسلام جيدا حتى يظهر لها المزور من الحقيقي، حتى يظهر الزائف من الأصل. فلما ظهر الزيف اقتنع به بعض الناس، بعد ذلك رأوا أنه زائف فظنوا أن الزيف هو الإسلام بحقيقته. والسبب الآخر أن بعض الناس ثقافتهم غربية محضة، دراستهم غربية، ثقافتهم غربية، عيشهم غربي، مستحيل مثل هذا الإنسان أن يفهم الإسلام على وجهه. لذلك أيضا هذا الإنسان قد يعجب ببعض الجوانب في دين الإسلام وبعض جوانب أخرى ينكرها تماما، فممكن له أن يسكر ويشرب الخمر ويعني يخادن النساء، وفي الوقت نفسه يعتبر نفسه ذا إشراق روحاني، يقرأ ببعض الكتب التي فيها يعني رقائق وفيها أشياء روحانية وسمو النفس، ويعزف على الناي ويقول أنا عندي إشراق روحي عالي، ويتصرف التصرفات الغربية المعروفة، ويظن نفسه أنه فهم الإسلام جيدا. فالآن نحن أمام خلط في الأوراق، خلط في الأوراق، خلط في الأوراق. عامة المسلمين لا تتميز لهم تلك الأوراق. الخلط سهل جدا، الترتيب يحتاج إلى وقت. الآن هذا الكتاب مثلا ممكن يأتي واحد يقطعه، يرمي الأوراق هنا وهنا وهنا، يفعل ذلك بدقيقة دقيقتين. إذا أردنا أن نعيد الأوراق كما كانت كم نحتاج؟ ممكن نحتاج إلى ساعة. الهدم سهل، دعاة الهدم الطريق أمامهم مفتوح، البناء صعب، دعاة البناء يحتاجون إلى وقت وصبر. هذه مشكلتنا نحن، الهدامون كثيرون والبانون قليلون، الهدم سهل والبناء صعب، أرى ألف بان لا يقوم لهادم، فكيف ببان خلفه ألف هادم. من يعيد البيت؟ نسيت أوله. أرى ألف بان، ألف رجل يبني لا يقوم لهادم، يأتي واحد يهدم ما يبنونه، ألف شخص يبنون يأتي واحد يهدم، فكيف ببان واحد في مقابل ألف هادم؟ ماذا يفعل؟ فوجود الإسلام هنا فيه بركة غيبية من الله تعالى. لا تظن الإسلام في هذا العصر بجهود الناس وبجهود العاملين، هذا محض فضل من الله، لأن جهود العاملين مجتمعة لا تخرج بواحد. الهدامون آلاف مؤلفة، جيوش جرارة في كل المستويات وفي كل المجالات في كل الميادين وفي كل البلاد وعلى مختلف الأصعدة، هدامون كثيرون. فالإسلام بقاؤه ونضارته وحياته هذا محض فضل من الله، وهذا من معنى قوله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حتى نتواضع، لا نتصور أن الدين محمول بنا، نحن نتشرف بحمل هذا الدين ونقوم بواجب أمرنا الله تعالى به، لكن لا نتصور نحن حاملو الدين، نحن أضعف من ذلك، نحن أقل من ذلك، ونحن مقصرون في ذلك. هذا الدين الله تعالى تكفل بحفظه وبقائه. لذلك رغم كل ما يحيط بالإسلام والمسلمين من حرب ومن تشويه ومن اعتداء ومن شبهات ومن كذا ومن كذا ومن كذا، دين الإسلام ناضر. ما معنى ناضر؟ وجوه يومئذ ناضرة، جديد محبب، حلو مشرق رغم كل شيء، فهذا من نعم الله على هذه الأمة. هذا أذان. طيب، نحن قرأنا في التلاوة إلى هنا منذ مدة طويلة لم نقرأ في المفردات، من يتذكر أين وصلنا في المفردات التي ذكرها المصنف في أول الكتاب؟ أظن وصلنا إلى حرف التاء، هذا في أول الكتاب يوجد معجم صغير لألفاظ القرآن، يستغني بهذا المعجم عن تفسير تلك الألفاظ حيث وردت في القرآن، فوصلنا إلى حرف التاء. قال رحمه الله تعالى: حرف التاء يتلو له معنيان، قرأ وتبع، يتلون كلام الله، يقرؤون كلام الله. تقوى مصدر مشتق من الوقاية، وقى يقي، فالتاء بدل من الواو وقوى، ومعناه الخوف والتزام طاعة الله وترك معاصيه، فهو جماع لكل خير. تاب يتوب رجع، تاب رجع يتوب يرجع توبة وتوبا، فهو تائب وتواب كثير التوبة، يعني رجاع إلى الله تعالى. وتواب اسم الله تعالى، أي كثير التوبة على عباده. وتاب الله على العبد ألهمه التوبة أو قبل توبته. تباب خسران، وتب خسر. تبار هلاك، ومنه متبر هالك. أترفوا أنعموا، والمترفون المنعمون في الدنيا. حرف الثاء ثمود قبيلة من العرب الأقدمين، العرب يوجد منهم عرب عاربة وعرب مستعربة، من العرب العاربة ثمود وعاد، فهذا ثمود قبيلة من العرب الأقدمين. ثوى في الموضع أقام فيه، ومنه مثواه، يقال مثلا شيعنا فلانا إلى مثواه الأخير، مثواه يعني مكان إقامته الأخير في الدنيا، وبعده يكون الحشر في الآخرة. من العامية الكتابة الآن، بعض الناس يكتب بالعامية، يكتبون مثوى بالسين، هذا خطأ، مثوى بالثاء. ثبور هلاك، ومنه مثبورا، إنا لنظنك يا فرعون مثبورا، يعني هالكا. ودعوا هنالك ثبورا، أي صاحوا واهلكا. ثمر ما يؤكل مما تنبت الأرض، ويقال بالفتح والضم، ثمر وثمر. ثقفوا ثقفوا، ثقفوا أخذوا وظفر بهم، ومنه فإما تثقفنهم في الحرب. ثاقب فأتبعه شهاب ثاقب مضيء. ثم بالفتح ظرف، عفوا، ثم مطاع، ثم أمين مطاع هناك، ثم بالفتح ظرف، وبالضم ثم حرف عطف، يقتضي الترتيب والمهلة، يعني التراخي، وقد يرد لغير الترتيب كالتأكيد، أنت ضربتني ثم سببتني، يعني المقصود أنك ضربتني وسببتني، ليس المقصود أنه يعني حصل الضرب ثم حصل السب، إنما هو ذكر الأشياء. كالتأكيد وترتيب الإخبار. حرف الجيم جعل لها أربعة معان: صير وألقى وخلق وأنشأ يفعل كذا. جناح أو جناح: جناح الطائر، جناح الطائر معروف، وجناح الإنسان إبطه، ومنه واضمم إليك جناحك. لا جناح لا إثم، فمعناه إباحة، لا جناح في كذا يعني يباح كذا. وجنح للشيء مال إليه. لا جرم لا بد. اجتبى اختار. جدال مخالفة، ومخاصمة واحتجاج. مجادلة في التركية مجادلة، بأي المعاني مجادلة؟ نضال، مخاصمة يعني. نعم، ها ليس فيها معنى نعم مجادلة. تجأرون تصيحون بالدعاء، تجأرون إلى الله. جواري جمع جارية وهي السفينة، وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام. أجرم فهو مجرم، له معنيان: الكفر والعصيان. جن الجنون، وقد جاء بمعنى الملائكة، جن عفوا، وقد جاء بمعنى الملائكة. جان له معنيان: الجن والحية الصغيرة. جنة بالفتح البستان، وبالكسر جنة الجنون، وبالضم جنة الترس، وما أشبهه مما يستتر به. ومنه استعير أيمانهم جنة، جعلوا حلف الأيمان ترسا يتقون به. جاثية أي على ركبهم، لا يستطيعون القيام مما هم فيه. وقوله حول جهنم جثيا، على قراءتنا عند نافع جثيا، جمع جاث. الجرز الأرض التي لا نبات فيها. جاثمين باركين على ركبهم. جبار اسم الله تعالى، له معنيان: قهار ومتكبر، وقد يكون من الجبر للكثير وشبهه. والجبار أيضا الظالم. أجداد قبور. جزى له معنيان: من الجزاء بالخير والشر، وبمعنى أغنى، ومنه لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تغني. وأما أجزأ بالهمز فمعناه كفى، أجزأه يعني كفاه. جرح أو جرح له معنيان: من الجروح، وبمعنى الكسب والعمل، ومنه جرحتم بالنهار، واجترحوا السيئات. ولذلك سميت كلاب الصيد جوارح، لأنها كواسب لأهلها. جنب له معنيان: من الجنابة، وبمعنى البعد، ومنه عن جنب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر اللهم لنا ذنوبنا أجمعين، وفرج عن عبادك المحاصرين. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم ومن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم لا تمكن أعداءنا منا يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بغير ذلك فاجعل دوائر السوء عليه يا رب العالمين.